وانقطع عنها هذا الطفل فترة، لكن في خلال الحولين رضع من نفس المرأة ما يكمل 5 رضعات، أصبح هذا الولد الذي رضع منها شقيقا لأولادها، ها؟ أيوه، أصبح أخا لأولادها من الأم فقط وليس من الأبي. واضح ولا غير واضح؟ غير واضح. واضح؟ طيب. ايوه، من ابين وليس شقيقا. رضع من صاحب اللبن هذا، لو رضع 5 من هنا و5 من هنا صار شقيقا، صار شقيقا لهذا وشقيقا لهذا، لكن لم يكمل 5 من هنا ولا 5 من هنا، انما اجتمع 5 من الزوجين. وضحت؟ ها، وضحت؟ نعم. نعم، يكون حينئذ أخا من الرضاع لأم. طيب كيف تأتي صورة الأخ لأب؟ أظن هذه أسهل، أظن هذه أسهل. رجل متزوج بامرأتين، رجل متزوج بامرأتين، كلتاهما حملت ووضعت، أرضعت إحداهما ولد جارتها كم؟ بعض الرضعات، بعض 5، وأرضعت الزوجة الأخرى تكملة 5، أصبح هذا الولد أخا لهذا الولد من من؟ من الأبي وليس شقيقا. وضحت؟ طيب تفضل. نعم. طيب. نعم. طيب. هو تزوج من أخرى ولم تدع الولد. طيب. طيب. خلاص ننظر في الماء يعني. ما نقولش أشقاء، لكن إخوة لأب من الرضاع. إخوة لأب من الرضاع. أي نعم. إخوة لأب من الرضاع. أي نعم. نعم يحرمون. لم ترضعه. اي نعم. ايوه. طيب. نعم. ها انت. طيب يا اخوان. نعم. الان. طيب طيب. معلش معلش معلش. لا لا. لو تكرمت. لو تكرمت. لو تكرمت. لو تكرمت. طيب. طيب الآن لو أن وهذا أيضا من النقاط التي يتناقش فيها الناس، يقولون الاجتماع على ثدي واحد، هذه عبارة مشهورة عند الناس، الاجتماع على ثدي واحد، هذه عبارة مشهورة عند الناس. فلو كان الأصل فقط هو الاجتماع على ثدي واحد، إذن كيف يكون، كيف تكون الأخوة من الرضاع أخوة لأب فقط؟ هذه صورة من الصور التي ذكرناها. لكن لو أن رجلا كما قلنا تزوج امرأة، هذه المرأة أنجبت وأصبح فيها لبن، رضعت بنت من هذه المرأة، واضح؟ بنت رضعت من ايه؟ من هذه المرأة 5 رضعات كاملات مشبعات، اصبحت، انتبهوا، اصبحت هذه البنت بنتا لهذه المرأة، وزوجها اب لهذه البنت، اصبح ايه؟ ها؟ اصبح اباها، اصبح هذا الرجل ابا لهذه الايه؟ البنت. لو أن هذا الرجل تزوج امرأة أو امرأتين أو 3 أخريات وأنجب منهن ذكورا، هل يجوز لواحد من أبنائه الذكور من بقية النساء، لواحد منهم أن يتزوج هذه البنت التي رضعت من لبنه؟ الجواب لا،

مشبعات. ها نسأل الله أن يصلح أحوال المسلمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.